ای تایت تو حدیث دو هنچو دیچر درگه دال ملاحه اقرت ای تایت تو حدیث کرل داق نیو قح دو حرلیر حدیث دو باب الجنابه اله اشت کرل داق دولینا امام عبدالغنی المقدسی سه ای بوخر کدو الچی لا مزخ وخر دیچ دلو داق دو ار لا مزخ وخر لا مزخ وخر اله اشت وی آلر بحن هدو الچی جنابت بوخشتو چنا معنى لیچر تدوجر بوخوگ دو لامزخ وخر بوخوگ گی جناب بوخشتر گی عربی متحا ازا لیچر تدوجر بوخوگ دو لیچن چوت احبیم لامز دا مگش دو تحال دو از تستگ جنوبو الچی عربی متحا یتا زود جنوبی الچی عربی متحا چن معن هخول الچی لیچرت ادوژن دل حال دلش لیچرت ادوژن دو اشی بخول لیچرت ادوژن ول استگای لیچرت ادوژن ول زودای بخول کلچن جنوب الچ جناب بخول گه حال دوزه چتل هم دو ایم عن دو اس اخ قزح وی چن لیلو خودت این دل دوشه از لامزه وخر ال دو هند الچی زوده بت رجحة تنا تنال يول تخينح زود لامزخ زود لامزخ يوخ شخل لامزخ يوخ أولوي لامزخ يخن أولوي عربي متاحة جنوب أولچ دش متنا عربي متر جنوب بوخش أولچ دش متنا بورستغنا اشت اسن دول بحن تنت اوتتشي لامزد يش يوچ دول حال تنت اوتتش لیچرت ادوجری حی لامز ده سمگری حی قران دیش سمگری حی دوقا قیدولچ اوت حولش که ها ایشی تحتر خلرنا زوده یستگی اوت خلق ده ایشی تحتر خلرنا عیل ناخه ایشی تحنی دویچ خلرنا ای بورش تگنا لامز اخ وخن اله ایشت درگه ایشت دشنش لیلیچه ولی خیت سون هون دلچ جنوب الچی گوچ ده چخینه ها دویچ چخینه ها مصو تقیت ترلوچنه تا ویمت تا ها لامز اخ وخر لامزخ یوخر زود لامزخ یوخر ری بورشتا گه لامزخ وخر ری ال ایلی لیچی ایش توش لی لیچی مهمت تا حد سنه خلا دوخشو گه قیتا اتخیر دو ال قیت سون اقتقای چای طول حدیث دویت چخینا ها امام عبدالغنی المقدسی سده قن قیتن بول سنه خا الا عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه ابو هریرة سدیت سندو هر حدیث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب ابو هريره درس قلتنا ديتنا شالام زخوخنا اولش ليچرت ادوجنا اولش مدينت تن اور مها شينا پيغمر گير ال صلى الله عليه وسلم يا پيغمر نشا دو حلقيتر ال تاقيد ادوتسو قال فانخنست منه اقسو قيلق داق استرچنخ باخ ابو هريره تن قيتر شاشي اق تنها اش وغن تجاه وحو شير شاش تن متع اق تجر قيلخ داق استير شاش نخباخ فذهبت فاغتسلت اق دع وغن لي شيرسو ثم جئت اق يغوي ارسو فقال اين كنت يا ابا هريرة اق بيغمر عليه الصلاة والسلام اي لرسوغ خستن قحور هاي ابو هريرة فقال قال كنت جنبا اق اس ايلر يا ابو هريرس ايلر شعبخ كنت جنبا سو ليتشارد ادوجنور فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره تندله حوت سان خين عر ديكتخي ترسون سو تنسخلش اخبايغمر ايلر صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ايلر سو قاچم باترخ تنوق الله ال ان المؤمن لا ينجس بعدلش بوسولبستگ بیختلا بعدلش الله اختیش ولستگ بوسولبستگ بیختلا اله اشت دشنش ایلرتو اقو حدیثو دیتر هدو و حوسچی لیچرت ادویژن ولستگ بیوخلورش سخلر ازا نجسلورش سخلر ای بیوخلورش سخلر دو حق حدیث دیتر اصحابشه چوغ وز بیش چوغ لیرم بیش خلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین احمدین چند اور می ح پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو حلقه خلا ابو هریره دیر از خلچون لیچرت دوجنا اولش پیغمبرچه صلی الله علیه و سلم تنه شات عن متی واخی چی تنی تن متی وخن اشی اق شی ووش قت چوبیا دو حلقه چوبیا تن متی وخن اشی تیگ حقی ادمش دل چه اشی واخین واخی چی ملش قیل حلاقتنا دعوهن ابو هريره درس خلصن هند شاله مزخ وخن اول شت چنخی این عر شین دکتخیت دل وغن ليجا ليجنا يغوين اس بيغمر غولجي صلى الله عليه وسلم تاق اس دعوخر خي انج بيغمر صلى الله عليه وسلم خط تنجنك حستنغ حوار أل أبو هريرة سا شا دينرق دي تنجنك شا ليجرت ادواج نوار حويتا اتحو لحوالشا سويت انا اوتشا حويت خي ان عرات دي زيرسون ديك تخي ترسون أل تاق بيغمر صلى الله عليه وسلم تياتو أل سبحان الله أل مسو قاچن باترخت ان وق الله بوغ دوز سبحان الله بوغ چن معنى مسو قاچن باترخت ان وق الله بوغ معندو ابو هريره س شيغا شاد اخر بحن ديتي چي سبحان الله اللي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تو دين چخه يچن خيت خيت چخه چتول چن شات ان وات ال خيت خيت خلخه چتول خلايس پیغمبر عليه الصلاه والسلام چن دله и дешниш элчулде ха дозетин цуцунна бусулбстага ламзах вахнир элле бюхларлуш цахалар бусулбстага ламзах вахнир ячунте личер дежнир элле изе бюхларлуш цахалар дозетин цулде пайгамбар алейхиссалату вассалам чон о хадис ойна луштолчу гойчтолчу пейдмеха хукмане хаду ламзах вахну волстаг личер дежн волстаг бюхларлуш цахалар Личард Эдвежн Волстаг изе бюхларлуш цахалар. Личард Эдвожер Боху куда эльчи цунши баханчду и баханч хиллят Эдвожду и Личард Ишша жимма тяхтях дух штолчу хадишка дютерду и хинцвой масал далу эльчи борштага ши зудчунца цхан айчи цунца эвхаз гулык лайтичи Личард Эдвож. Исан дол хум хилчи от бусуб стагна и бусуб зудчуна иши бюхларлуш дац. Бюхларлуш дац иши. Идухок хадису гайчтер гуайн. Личард Эдвеж Нолстагца цхана вахи ин амагар чун цхан яхк магар дөзвайн. Ок хадисир. И бюх цахалчи чун цхан вахи ин амагар чун цхан яхк магар дөзвайн. Ак ламазах вюх Нолстаг ша личли халха ши хаштшка хажмик шхалар. Ши гулкш цуа коч дамек шхалар, ши гуллах цуа дамек шхалар дөзвайн. Ок хадисир. Личард Эдвеж Чултиха изе тихтат мек шхалар дөзвайн. Джим тихтат сих личер ваджиб цахалар. Эма дөзжнях личер ваджиб цахалар гойтвайн. Хадису он дэл ша ишти уэл ша арах цанха уэд шхала Абу Хурайра дэрэс хылцун. Ак пайхмар ца салалу алейхи вассалам цана ахтихта иштгида цу дитин долу ихум хылла царшин. Бағду ца дэкки хумч дэш хылчи ца кегмерз хумч дөч ша ишт цан цан кейтар хулил изе ца дэкку дол гул клилор хулил изе и дэкки хумч дэш хылчи личин хылар гуолиду, личин хылар мэлях ду хэттия, личин вацаха шин гулка дэ мэгшду. Ишт ихума го уэйна ок хадисир. Бусулбстаг дин волш вэл чулдэха ценларлу шуо. Сондайла бусулбстага зудчуна хацар туй бархиш ценлор шту. Иши ламазаха дуэхт хэлчи. Бусулбстага зуда ламазах иши дуэхт хэлчи личард эдвежн иши хэлчи царшин туй хацар бархиш иши бюхлор шта. Сондайлач иши шиия дин долчхэнаха дэл чулдэха ценлор шту, бюхлор шта. Ишта ценлор шу дин волу керстага зуда. Керстнеха дегай хацаррай тойя бархишай нажас лор штац. Нажас бокуду ламазан бюх лор штацуш. Нажас юлхума иза ламазан ценю отсумю. Ламазан бюх лор шбац. Керстнаха ишт алла дуқ болч айлимнах. Керстнаха ламазан бюх лор шбац. Я бюх лор шбацуш ал. Нажас бацуш ал. Дуқ болч айлимнаха ишт алла. На Куранте ха дал уш нажас бу алар. Уш бюх бу алар. Чун маан худу алчи. Иза цер кыетым бюх бу бохыл ду алла айлим нах. Цер дагымш бюх ду бог датсиз, цер кыетым, цер дейлц на ост беш хылар. Цер Аллах ва тур кый дейл ва алар. Я Иса пайхмар алей салам дейл кант ва алар. Я Узайра дейл кант ва алар. Я Малайч дейл ва ари бу алар. Я дейл цана цер кыечунга, кыечунна ибадат деш хылар. Иду и бюх дейк. От шен кыетым ц бюх бу иш. بوخوک دو چون معن شین داغمش بیوخ دو چیر بوخ دات علم ناخ مثلا وای دالی چونه Kük delči, kük dadil diečki par bűh du, cér dogmš bohok dacis. Cér kietam bűh bu, és én kietam c bűh bu, és én kietam vúbu cér boh mám dacin el elinnach. Tak Ebu Hurajra sa šali čert edvešn var el khilar dövz vajna, nagah sanna ca üyeš haldelaha, ca haštolš haldelaha, dícer ihje dolhuma, díc mikš khilar. Díci či ihje či ihje dolhuma, ca üyeš hal khilči, izi díce khaita dovzajta mikš khilar. Hunde ač Peygamber alaihissalatu wassalam qostenga havar el šeik hatti či, žopca delč ca vol istundele, ши долштол халла хилдол халла дадицин цу вишти олчхайна ха нахи дица яхиху иза яхлар лушдалаха. Тақы цец вэлчи субханаллах аалар мекшхалар и аалар дөзуайна. Хадис ер пайгмар алейсат асалам ша цец вэлчи цу идешн ша ал хил хилар. Бағду хорза ишт хор ихум мел хулу и бах диез işte dediğiz bu anda, siz Peygamber aleyhissalatü vesselam daim bekhindeciz. Dilek tiyatı velci, el mikşi, el doğuşu du izi, ve tüm me andiye çıkayına ha elle ilim nâhı, tiyatı velci olcu tıgı, Subhanallah elci, şiğngun ha bolçarga, yaşa vist kulçu olçunga, deyli verz masu kaçın batırıq Allah tsen bu elle tüm deyli haqvaş olci, deyli verz deyli dagu ayt, boğuştol işt ime andu tünü, elle işt otkipara ma'na dine tünü eylim nağ. Taqı ashabşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaz ve şıkhılkılar rey, çare tünü çoğ lirin ve şıkhılkılar rey dözvoyen. Oku hadisi yer, çare iz mel lor şıkhılar, çare izi mel çoğ vaz ve şıkhılar dözvoyen. Oku hadisi yer. Tünü ağlatın dergi jim alsam düğütçe Peygamber aleyhissalatu vesselam vaz var muhil diyeze, tün lirim var muhil diyeze, tünü haqqa, tün bakuvanışı bu sulmayakhan diye huyuğa ve dicere halkı, jim halkı, tü şeyh Nuruddin aytıra yazın dolu Peygamber dağır düğütçe dol jayni ma'ndi çıxayna ha, tünge laduğ megirdu idavuzlu ur Peygamber aleyhissalatu vesselam vaz var muhil diyeze, tün lirim var muhil diyeze, ashabşı izi muhli loşkılla. Taqı Şeyce ta dözel dolç neyhe lirin bir dik hılır rey, tercihan yok çıxayna ha ugur xız çoğlah, ugur xız kütyah hılır, dik hılır goyt oyna o hadisu. Masala aylim neyhe lirin bir rey, bakki çeyr lirin bir rey, deneyin lirin bir rey, işte qida. Ak tigar sa döz oyna, deşir xoçu şin kutskepi xız da diyezer. Deşir xoçu şin kutskepi xız da diyezer, dasi xanyol meş şlatu yerce, daha do yeşol meş daha dorca, ağır şlahi dorca, qoç diğını cın oyin xılırca, u hajı ayet bahnışı, dada xırca, xız hajı o xız duxır duyaq xılırca, dik duxır duyaq xılırca, işt qida. Şa şin kutskepi, tu dini xız dini xil gezer izi, deşir xo, şa cahoma amu uyut çıxayna. İşt iz xilir hudu elçi, ilmanayya, şin xiqir xoyya lirin bir duyuz. İlman lirin bir duyuz, şin xiqir xoy lirin bir duyuz. İşt darwayna huq hadisi xa dotsa dozaitli indolu paydiniş.